والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع البعض في بعض النصوص الشرعية التي ادعي فيها الإجمال. بعضها كانت في الآيات الشريفة وبعضها قالوا في السنة الشريفة وقع الإجمال. وقالوا هنالك نصوص جاءت لبيان حكم شرعي ولكنها مجملة، مثل قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن جاره المسجد، لا صلاة إلا بطهور، لا بيع إلا في ملك، وأمثال ذلك من الصيام. قالوا وجه الإجمال في هذه الروايات، حتى احنا ناخذ رواية واحدة وعلى ضوءها تقاس بقية الروايات: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قالوا لا صلاة مو معقول أن يكون المراد منها نفي الحقيقة، لأن كلمة لا في الأدب جاءت لنفي الجنس ولنفي الحقيقة، مثل ما إذا تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني حقيقة الرجولة، هذه الطبيعة مو موجودة في الدار، لا أحد جاءني، لا أحد يعني هاي الحقيقة مو موجودة فيها. الرواية التي تقول لا صلاة مو معقول أن يكون المراد منها لا صلاة يعني تنفي حقيقة الصلاة، ليش؟ قالوا لأنه بالوجدان الإنسان إذا توضأ ووقف إلى جهة القبلة وبدأ بالتكبيرة وجاء للركوع والسجود والتشهد وما أشبه تسمى صلاة، لأن الصلاة شنو؟ أولها التكبير آخرها التسليم. بس هاي الرواية اللي تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قطعا مو يرادها أنها تنفي حقيقة الصلاة طبيعة الصلاة، مثل ما لا رجل في الدار اللي تنفي حقيقة الرجل، وإنما لا بد من تقدير خبر في الجملة، لأن لا لنفي الجنس، لا لنفي الجنس، مثل إن وأخواتها تأخذ مبتدأ وتأخذ خبر، مبتدأها يكون منصوب خبرها يكون مرفوع، لا صلاة صلاة الاسم شو الخبر مالها، لا بد لك من تقدير خبر، لا صلاة كاملة احتماله، لا صلاة صحيحة احتماله، لا صلاة مقبولة احتماله، لا صلاة مع رجل المؤمن احتماله، لا صلاة مقربة إلى الدولة احتماله، الاحتمالات عديدة. وليس انتخاب أحد الأخبار للتقدير في الجملة بأي لا من انتخاب الثاني أو الثالث أو الرابع، لأن إذا تريد تقول لا صلاة صحيحة وبش ما تقول لا صلاة كاملة، وهذا التقدير يأثر في الحكم الشرعي بالنتيجة. ليش؟ لأن إذا انتخبت الخبر قدرت صحيحة لا صلاة صحيحة، يعني شنو صلاة باطلة، شنو يلزم من البطلان؟ وجود الإعادة. أما إذا قدرت لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة لا يكفي البطلان، وإنما كمال الصلاة فضيلة الصلاة نسبة الثواب قلة الصلاة وكثرة الصلاة، هذا ليس البطلان. فإذا جنابة قدرت في الخبر لا صلاة صحيحة، نقول ليش ما قدرت لا صلاة كاملة؟ إذا قدرت لا صلاة كاملة، نقول ليش ما قدرت لا صلاة صحيحة؟ ليس الانتخاب تقدير أحد الأخبار بأولى من الانتخاب الثاني. إذن الرواية تكون مجملة لعدم تعيين تقدير أحد الأخبار في الجملة. فهذه الرواية نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مجملة. يحتاج أن يروح يشوف الروايات الأخرى، أكو آية أكو رواية أكو إجماع وما أشبه اللي يبين أن المراد لا صلاة يعني شنو. من هنا قالوا وقعت الإجمالات في السنة المطهرة أيضا. هذا خلاصة الكتاب. لما نقول لا رجل في الصلاة هذا المكلف اللي وقف الى جهة القبلة وهو متطهر وجاء بالتكبير والركوع والسجود والتشهد كل اجزاء الصلاة جاهزة ما عدا الفاتحة، هل تسميها مو صلاة؟ وتسميها صلاة؟ تسميها صلاة. فاذا لا صلاة شنو الموارد منه؟ لازم نستنى. فاذا في مثال لا رجل في الدار وما اشبه الظهور العرفي يساعد على نفي الحقيقة. أما في مثال لا صلاة وإن كانت نفس الصيغة نفس لا لنفي الجنس ولكن الظهور العرف لا يساعد على نفي الحقيقة، لا بد لك من تقدير ونفي وصف الحقيقة مو ظاهر الحقيقة. أجابوا عن هذا الكلام، قالوا السنة في هذه الصيغ لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذه ليست مجملة وإنما ظواهر. بكم جواب؟ فالجواب جواب بنائي. قالوا أخبرت بما تقدم في أول مباحث الألفاظ أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوع المعاني الصحيحة منها لو للأعم من الصحيح والفاضل. إني يقول ألفاظ العبادات موضوع للصحيح فقط يعني جزء واحد من أجزاء الصلاة إذا صار بخلل خالي الصلاة لا تسمى صلاة. اللي يقول ألفاظ العبادات موضوعة للأعلى من الصحيح والفاسد، فإذا كان المكلف أقل بجزء من أجزاء الصلاة تسمى صلاة ولكنها فاسدة. اللي يقول بالأول مبنى صحيح، اللي يقول بالثاني مبناه أعم من الصحيح والفاسد. فهسه إذا فرد مكلف توضأ لإلى جهة القبلة بدأ بتكبيرة الإحرام ودخل في صلاة الظهر، صلى ولكن ما جاء بفاتحة الكتاب. الصحيح يقول هذه ليست بالصلاة، هذا الحقيقة. إلى عني يقول هذه صلاة ولكنها باطلة، باطلة تحتاج إلى إعادة. قالوا إحنا مبنانا أن ألفاظ العبادات والمعاملات، معاملات يعني بيع وعقود وإيقاع، موضوعة للمعاني الصحيحة والفاسدة. إلى صار الشكل الرواية اللي تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكفار يعني لا صلاة صحيحة، ما من الأشكال لا صلاة يعني شنو؟ يعني لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، يجب الإعادة فيها. هذا معنى يعني الرواية تريد تقول لك إذا أخليت في الصلاة وأخليت بجزء من عندها يجب عليك الإعادة. هذا بعد مبنى لأن هذه الصلاة اللي من دون فاتحة الكتابة قطعا منذ غرضها أنها ليست بصلاة، هي صلاة ولكنها فاتحة. ليش؟ لأن أنحاء العبادات والموضوعة بالمعاني الصحيحة والفاسدة معنا. مثل القضايا التكوينية إذا ردنا نقيس، إذا أخذت الرمانة موجودة على شجرة تروح تفتحها الرمانة تجدها خايفة كلها خربانة، هل الأرض بيسميها رمانة؟ ها؟ الأرض تقول رمانة ولكنها فاسدة. أما إذا تحكت رمانة أخرى شبتها ناضجة جيدة سالمة من التلف، الأرض شو يسميها؟ رمانة ولكنها فاسدة. فالعبادة إذا جئت بها من دون فاتحة الكتاب ما لا تسمى صلاة، تسمى صلاة ولكنها فاسدة. الرواية اللي تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مو تريد تمسي حقيقة الصلاة، تقول هذه مو صلاة، تقول هي صلاة ولكنها صلاة. فإذا الرواية لا تبقى على إثبات وإنما رواية ظاهرة في المعنى. قال هذا بالنسبة للعبادة. نعم في غير المعاملات وفي غير العبادات يصير عندنا مثل الرواية الواردة الظاهر أنها رواية عن أحد المعصومين عليه الصلاة والسلام لا علم إلا بعمل، لا علم إلا بعمل واقعا هذا مسلم. ليش؟ لأن إحنا في غير المعاملات والعبادات ما عندنا فرد دليل أصولي يقول الألفاظ موضوع على الصحيح لو الأعم. فإذا لا علم يعني شنو؟ لا علم موجود إلا بعمل، لا علم صحيح إلا بعمل احتمال، لا علم نافع إلا بعمل احتمال، لا علم مقرب إلى المولى إلا بعمل احتمال، يصير مجمل. فهذا الجواب جوابهم بالتفصيل في أنقاض العبادات والمعاملات لا التي لنفي الجنس لا ليس الحقيقة، لأن المبنى أنها موضوعة للعمل من الصحيح والمعامل. أما في غير أسباب العبادات والمعاملات شو تكون الجوايات مجملة؟ أكبر الجواب المصنف عنده الجواب. شو الجواب المصنف؟ المصنف يقول إحنا خلينا نرجع إلى الأدب العربي نشوف الأدب العربي شو يقول. لا لنفي الجنس، لا لنفي الجنس تحتاج هذه اللا الى مبتدأ وخبر، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب تحتاج الى خبر. شنو هو هذا الخبر؟ لا بد لك من التقدير. نقدر لو تقدر لا صلاة صحيحة، لو تقدر لا صلاة كاملة، لو تقدر لا صلاة مقبولة، وما اساسها نقول كاملة وصحيحة. المصنف يقول لك بس هذا التأثير في بعض الموارد يلزم منه الإجماع، في بعض الموارد لا يلزم منه الإجماع. المصنف يقول إحنا إذا ما كان عندنا فرد مرجح اللي ننتخب الخبر المقدم يصير الرواية مجملة مثل ما قلتوا. بالنتيجة لا فلاقة شيء يتقدر إلا لا فلاقة صحيحة. وليش ما قلت لا فلاقة كاملة؟ ترجح بلا مرجح. إذا قلت لا فلاقة كاملة وليش ما قلت لا فلاقة صحيحة؟ إلا ترجح إلا بالمرجح، ترجح من المرجح. المصنف يقول نعم إذا ما كان عندنا فرد قرينة تدل على تعيين الكلمة المقدرة كلامكم صحيح، هذه الروايات مجملة. ولكن نحن في هيك الروايات عندنا قرينة تعين لنا المقدر بمرجح مترجح بلا مرجح. شنو هي هذه القرينة؟ المصنف يقول مناسبة الحكم مع الموضوع، هذه هي القرينة. المولى عز وجل عندما يقول او في روايات المعصومين عليهم الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، قطعا مرادهم لا صلاة يعني نفي الحقيقة، وانما مرادهم نفي وصف الحقيقة اللي هو الكمال او الصفة. اللي يدخل استفسرنا التعبير اللي يدخل في غرض المولى وغرض العبد صحة الصلاة وكمال الصلاة في مقام المولوية في مقام الأوامر والنواهي الطاعة والعصيان. انت لما من المولى يكلفك بتكليف تأتي بالتكليف صحيحا هذا غرضك لو كاملا صحيحا هو القدر المطلق. انت شنو تريد؟ عندما المولى يقدر لك تكليف ذمتك اشتغلت بالتكليف، تريد تفرغ هذه الذمه من التكليف تاتي بالعمل صحيحا على وجه المقبول. انت خل يكون شويه ثواب اقل، خل تكون شويه فضيله اقل، شو المشكله؟ فاذا مناسبه الحكم وجوب الصلاه مع الموضوع انتقال الصلاة يستدعي انك تقدر صحة العمل المأتي به امتثالا للتكليف مو الا كمال. الكمال ترد شيء مندوب، ترد شيء مستحب، اذا ما سويت العقاب بتعب. اما الصحيح اذا ما سويت العقاب شنو؟ يترتب عليك. اذا مناسبة الحكم مع الموضوع قرينة يقول لك ايها المكلف لا صلاة قدر صحيحا، لان هذا هو المطلوب. ليش؟ ما راح يكون الانسان بعد شيء غير الكمال الصحيح. طيب كمال كثرة صدقت. ليش كمال لازم؟ نعم، اذا جبت الصلاة كاملة بكل اجزائها وشرائطها ومستحباتها ونوافلها ثوابك اكثر. بس اذا انت ما سويت هذا الشيء باستحق الاقامة من كمال الصلاة أنك تصليها في وقتها. استغل واحد ما قل صلاة في وقتها، لا الغرض شنو؟ غرض المولى عندما كلف الكريم منك العمل صحيح قبل ما أفضل مو واجب، يعني حتى أنتم بتعبيركم إجاب تهيهيا أفضل مو إلا عندما سويت الأرض تستحق الأكبر. ليس انه انت تصلي صلاة الظهور في وقتها ثوابك اكثر. اذا ما صليت صلاة الظهور بوقتها صليت الساعة 3 الظهر تستحق العقاب لان تاخرت الصلاة؟ لا، مع ان الصلاة في وقتها تمام النصف. او فرد واحد لا ياتي بالقنوط في الصلاة، القنوط مستحق مو واجب. انت اذا فرد واحد جاء بالقنوط ثوابه اكثر صلاته هو الاتم. اما اذا ما جاء بالقنوت يستحق الاقامه؟ لا. اذا مناسبه الحكم والموضوع الداخله في غرض المولى المكلف والداخله في غرض العبد كمنتج لهذا التكليف ان يخلي العمل المأتي به صحيحا مطابقا لامر المولى. فاذا اذا كان ما عندنا قرينه تعين الخبر المحذوف يلزم من الترجيح من دون مرجح هذه الروايات مجمل مقدم. ولكن المشكلة أننا عندنا قرينة تعين لنا أي الخبر لا بد أن نقدم. وبهذا الكلام المصنف يرفع الإجمال عن هذه الرواية. بعدين المصنف يجيب جواب ثاني. طبعا المصنف شو يصير من بعدم عن جواب الأول؟ جواب الأول شو يصير؟ الألفاظ موضوعة إلى عام من الصحيح والفاضل. هذا في الكلام لعل اللي واحد يقولنا احنا ما نقبل هذا المنهج. يقول الالفاظ موضوعه للصحيح فاذا الاخر اخذ فيه من الحقيقه. المصنف يقول اذا فرد واحد ما يقبل هذاك المبنى فليقبل هذا الجواب اننا لنا قرينه تعين لنا المقدر. إلى أن واحد ما يحصل هذا الجواب عنده جواب ثاني. شو الجواب الثالث؟ الجواب الثالث المصنف يقول إحنا كل خبر واحد مقدر اللي هو الخبر موجود أو ما يقابل هذه الكلمة. لا قلاتة يعني لا قلاتة موجودة، ما يقابلها شنو؟ لا قلاتة متحققة. أيضا أمثال ذلك، بس وجود كل شيء بحسبه تنزيلا. توضيح شنو؟ أنا أضرب لكم مثال علم، مثال عرفي. إذا قرب واحد كان مجتهد عارف عالم كبير، ولكنه والعياذ بالله ليس بعاده صادق، تقول له فلان هذا عالم، يسألك يقول لك هذا عادل يتورع عن محارم الله وما اشبه، يقول له لا، يقول لك هذا مو عالم، هذا مو عالم حقيقة ومو عالم ادعاء تنزيلا تعبدا. معالم تعبد وإلا العالم هو الذي يعلم، هذا مصداق للعالم، ولكن انت لما تقول هو معالم جاي نزل من جرة الجاهل ليس العالم، هو لا عالم مو مشكلة، هو لا عالم فإن لا معنى ليس شحلت من نفسه، فجأت من نفسه مثال آخر. كان واحد يقول له يا با احنا بدنا نروح لزيارة الرضا عليه الصلاة والسلام، جيبوا لنا كانت سيارة، يروح يجيب لك سيارة، ركبتوا بالسيارة ولما طلعتوا من كل مكان يأتيها الصوت، يأتيك الصوت هذا من كل مكان، ويقضون من مكان بعيد. هاي من سيارة، زين هاي من سيارة حقيقة؟ هذا ادعاء تنزل هاي السيارة اللي على تعبير انطعطع او مشرطعة، تنزلها منزلة عدم السيارة كونها معبوثة، يعني لا تؤدي الغرض العقلاء المطلوب من السيارة. مثال اخر، فرد واحد توصل يجي لك بير، بعدين لما البناء خلصه تدخل في البيت تشوف أعوج وأبلج وما أدري كل مكان بيفرد أي، يقول هذا مو بير، هذا مجرد حقيقة، هذا مجرد تنزيلا وإدعاء. المصنف يقول لا صلاة، هذا اللي يأتي بالصلاة من دون فاتحة الكتاب مو هي مو صلاة، ولكن الشارع المقدس ينزلها منزلة عدم الصلاة، والظاهر أن الظهور العرضي ساعد على هاي المسألة. من هنا قول الجماعة بأن السنة وقع فيها الإجمال بهذه الأمثلة، قال هذا الكلام موسى، وإنما هذه الروايات إما لابد لنا من أن نقول بأن الألفاظ موضوع العمل صحيح والفاسد، أو نقول بأن الخبر المحذوف قرينة على تعيينه، أو نقول بالشيء من الإدعاء فخذ ما شئت أو سببي، انتخذ واحد من ذوي الأجوبة. طبعا حط مثال اخر المصنف ذاك جايب من الايه القرانيه بعد راح نقراها، هاي نقرا سريعا. ومنها قوله صلى الله عليه واله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، وامثاله من المركبات يعني الجمل التي تشتمل على كلمة لا التي بنفي الجنس، نحو لا صلاة الا بطهور، ولا ضياع الا في ملك، ولا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد، ولا غيبة لفاسق، ولا جماعة في نافلة، ونحو ذلك. الجماعة في نافلة عن صلاة المستحبة لا تصلى جماعة، فإن النفي في مثل هذه المركبات إلا لنفي الجنس موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة لنفس الذات. وقالوا إهنا بيان الإجمال إن إرادة نفي الماهية متعذر في هذه الروايات مو صحيح، ليش؟ ف فلا بد ان يقدر بطريقه المجال وصف الماهيه وصف للماهيه هو المنفي حقيقه. ليش لا بد من التقدير؟ لان في الحقيقه مخالف للمستمر مثل ما بينا نحو الصحه والكمال والفضيله والفائده ونحو ذلك. ولما كان المجاز مرددا بين عده معانين كان الكلام مجملا ولا قرينه في نفس النحو لا فلا تتعين واحدا من هذه المحروفات، فان نفي الصحه ليس باولى من نفي الكمال او الفضيله، ولا نفي الكمال باولى من نفي الفائده، وهكذا. واذا حينت اي واحد منهم يلزم من الترجيح بلا مرجح. اجابوا واجاب بعضهم بان هذا الكلام يعني هذا الاجمال يلزم في الروايات انما يتم اذا كانت الفاظ العبارات والمعاملات موضوعه للعام، فلا يمكن فيها نفي الحقيقه، وانما لا بد لك من ان شنو تعين وصف الحقيقه. واما اذا قلنا ان الالفاظ والمعاملات والعبارات موضوعه للصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقه. ليش؟ لما تقول لا ثلاثه اطراف موضوعه للصحيحه، وهي الفاقده من السوره والفاتحه شنو هي؟ هو صلاه وإنما شيء آخر، بل هو المتعين على الأكثر فلا إجماله إجمال ماكو، لأن هذا اللي مبناه صحيحي بعد وجود الإجمال له بهاي الطريقة قطعا واجبة الإعادة. وأما في غير الألفاظ الشرعية يعني غير العبارات المعاملة مثل قولهم لا علم إلا بعمل، فمع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا إذ يتعذر نفي الحقيقة هنا، لأن العلم طبعا موجود فلا بد من التقدير. أقول والصحيح في توجيه البعض أن يقال أن لا في هذه المركبات لنفي الجنس، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية، ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسد. لا غيبة تحتاج إلى تقدير، لا غيبة يعني حقيقة لما تحكي ورا الفاسق ما يسموها غيبة، لا الغيبة المفتاح اللغوي يربط على ذكرك اخيك في غيبة في غيابة، فان لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذور اللي هذا ندور عليه شنو هو البلاد المقدرة، وهذا الخبر المحذور لا بد له من قرينة سواء كان كلمة موجود او كلمة صحيح او مفيد او كامل او نافع او نحوه، وليس هو مجازا في واحد من هذه الامور التي يصح تحذيرها، لان ما كل معنى حقيقي لان كلمه لا تكذب خبر، والقصد انه سواء كان المراد نفي الحقيقه او نفي وصف الحقيقه اللي هو صحه ونحوها، فانه لا بد من تقدير خبر المحذوف بالقرينه، القرينه تدليك على الخبر، وانما يكون الخبر مجملا اذا تجرد عن القرينه، ولكن الظاهر ان القرينه حافله على الاكثر هنا، وهي القرينه العامه في مثله. شنو هي القرينه العامه؟ فان الظاهر من نفي الجزء ان المحذوف فيه هو لفظ موجود، وما بمعنى موجود من نحو لفظ ثابت ومتحدث، من نحو لفظ ثابت ومتحدث، يعني لا خلاقه ثابته لا خلاقه متحدثه. فاذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام باي سبب كان فان هناك قرينه موجوده غالبا وهي مناسبه الحكم والموضع بالبيان اللي بينا غرض الموضع وغرض العام، فانها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب مثل لا علم الا بعمل، فان المفهوم من هذا الحديث انه لا علم نافع والظهور ساعد عليه، والمفهوم من نحو لا غيبة لفاسق لا غيبة محرمة، هذا هو الملاك الشارع واللي يدخل في غرض الشارع، والمفهوم من نحو لا رضاعة بعد فطام لا رضاعة جائز، ومن نحو لا جماعة في نافلة لا جماعة مشروعة، ومن نحو لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا لا إقرار ناسب أو معتبر، ومن نحو لا صلاة إلا بطهور بناء على الوضع للعام لا صلاة صحيحة، ومن نحو لا صلاة لحاقم أو ليحكم لا صلاة كاملة بناء على قيام الدليل على أن الحاقم لا تفسد صلاته، يعني الحاقم احيانا يصاعد بخروج المواد اللي يحسن فيها نفسه، فيصير الشك بان هذه حدث اكبر من لا مثلا، فلعله يكون مخطئ ومفقد لطهارته، من هنا اجد دليل خاطئ يقول صلاه الحاقم شنو هي؟ صحيح ولكنها ليست بكاملة. واحد وهذه القلمات مناسبة الحكم للموضوع لا تقع تحت قاعدة معينة ولكنها موجودة على الأساس في جمل ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم يعني ذوق أرض سليم. تنبيه يا تحقيق ليس من البعيد هذا الجواب الثالث ليس من البعيد أن يقال أن المحض في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة وإنما شكر ادعاء فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق ادعاء وتنزيلا بأن منزل الموجود منزلة معدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه الأعتبار مثل مثال السيارة مثلا. يعني يدعي المدعي أن الموجود الخارجي اللي هو السيارة ليس من أفراد الجنس للسيارة الذي تعلق به النفي تنزيلا وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه فمثل لا عمل لا علم إلا بعمل معناه أن العلم بلا عمل فلا علم ينزل منزلة العالم الفاسق منزلة الجاهل إذ لم تحصل فائدة مترقبة منه ومثل لا إقرار بمن أقر بنفسه على الزمان معناه أن إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذه عليه ومثل لا سهو لمن كثر عليه السهو معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة. يعني إقراره من راكز من راكز من راكز بخلاف وإنه يرى بد من الشهادة بينا أكبر عزيز إيه إلا في هذا الموضوع بالدليل لا ولذلك الإمام كان بتاعه وهذه السنة خصوصيات الأئمة إذا أربع مرات أقرع على نفسي ذات الإمامة المحلية أن الفقيه ما ينبغي هو يعني أكو في إقامة الحدود تحت السنة المربوطة بتثبيت الأئمة فقط عند حضوره وهذا من هذا القبيل. هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشيء أقل من اعتبار الشيء وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع فإن كان النفي متعلقا بالفعل بل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة مثل لا رهبانية مثل الإسلام لا رهبانية تظهر يعني هي حكم ناقض الإسلام أن الربانية مثلا صحيحة أو جائزة فإن معنى عدم ثبوت الربانية عدم تشريع الربانية وأنه غير مرخص بالربانية في الإسلام ومثل غيبة الفاسق فإن معنى عدم ثبوت الغيبة عدم حرمة غيبة الفاسق وكذلك نحو ولا غش في الإسلام ولا عمل في الصلاة ولا رتبة ولا فسوق ولا بدالة في الحج ولا جماعة في نافلة فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية قائم الأفعال ليش القليل بالحكم الموضوع الثلث وإن كان النبي متعلقا وإن كان النفي أي صح التعبير وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان مثل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا ضرر الضرر عنوان الحكم اللي مرتب على هذا العنوان الضرري عدم يكون ترتب الاثر عدم الحكم الضرري عدم جواز الضرر وما اشبه ذلك هذا كله يدلل كما في قوله لا حرج في الدين الحرج ثلاث عنوان حكم مترتب عليه ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام وعلى كل حال فان مثل هذه الجمل والمركبه ليست مجمله في حد انفسها ليجب وجود الدليل يتعين الخبر المحذوف وقد يتفق لها أن تكون مجملة لكن إذا تجربت عن القرينة التي تعين أن قرينة في تحقق الماهية حقيقة أو لنفي الماهية ادعاء بقى هذا اللي ادعى الإجماع في الكتاب والسنة يجيبون دليل واحد من القرآن قالوا أكو بعض الآيات الشريفة أيضا مجملة مثل يش قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرمة شنو هو اللي محرم من الأم معادثة الأم محرمة احتمال معايشة الأم محرمة احتمال طاعة الأم محرمة احتمال نكاح الأم محرم؟ احتمال، إذا من الاحتمالات أي واحدة تريد تخبرها ترجيح بلا. إذن العيشة تكون مجمل. وقاتل قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام. شنو بهيمة الأنعام اللي محلل منها؟ ذبحها احتمال، أكلها احتمال، ركوبها احتمال، تربيتها احتمال، لم يكن مجملا. المصنف يقول لأنه مو مجملا، ليش؟ يقول لأنه يلمي كلهم الأرض يساعد على ظهور فيها. المراد لما الرواية الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم، أكثرت وجه انتفاع من النساء، أظهر مصادق الانتفاع شنو هو؟ النساء. فالآية عندما تقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني أظهر المصادق جاي حرمة اللي هو الحادثة شنو هو الكون؟ النساء، مو المحادثة، المعايشة، الطاعة. وهكذا بالنسبة للبهيمة، أظهر مصادق الانتفاع من البهائم شنو هو؟ الأكل مثلا، تحريم، احتمال التحريم هذا تمثيل على الجنة، أحلت لكم بهيمة يعني أكل، وهكذا. ومنها مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين، حرمت أمهاتكم. الأمهات أعيان يعني وجودات خارجية، ما يبين شنو هو اللي محرم لهم. البهيمة بما هي عين خارجية محللة، ما يبين شنو هو يا قسم منها. هل يبدو القضية؟ لأن بعد أظهر المصادق هو على المناسب للتحريم. يعني عادة النساء شنو استفاد منها النساء؟ أظهر مصادق الاستفادة من النساء والنكاح. الآية تكون محرمة. طبعا لا، شنو هو الغرب يفرض بهذا الحكم الطويل؟ ولا غير واحد يقول فرضت عليكم امهاتكم، يعني فرضت عليكم الولاده من الام. اذا ماكو مناسبه وماكو سنخيه ما يقدر شيء. فقد قال بعضهم باجمال الايات نظرا الى ان اسناد التحريم والتحليل لا يصح الا على الاختياريه. زين، يعني الايه لما تقول لك فرضت يعني صار الشيء معلق باختيارك تأتي به أو لا تأتي حتى يصبح حرام، كل الأشياء المجبورة. أما الأعيان فلا معنى يتعلق الحكم بها حرام، ما تكون يعني شو؟ لا قدر من التقدير، بما أن المقدر مجمل الآية تصير مجملة. بل يستحيل، ولذا تسمى الأعيان موضوعات الأحكام كما أن الأفعال تسمى متعلقة. هذا مبدأ المعيني اللي يقول لما الشارع يقول حرم عليكم الخمر، يقول عندنا حكم هو التحريم، عندنا موضوع هو الخمر، عندنا متعلق الحكم اللي هو الشرب. المرضى النائم يقول الاحكام ما تجي على الموضوع، تجي على متعلقات الاحكام اللي هي الافعال. كلام هذا متفهم ولكن العلماء ما قابلين من هذا الكلام. وعليه فلا بد ان يقدر في مثل هذه المركبات فعلا تصح اضافته الى العين المذكوره في الجمله الام والبهيمه، ويصح ان يكون متعلقا بالحكم. ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا، وفي الثانية أكل، وفي مثل والأنعام حرم ظهورها يقدر ركوبها يعني، وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها وهكذا. ولكن التركيب لنفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحدود عن الخبر، فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدري فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى الأم المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، او ان المقدر فعل المقصود كما قدرناه في الامثله المتقدمه. اللي يدعى الاجماع يقول ما ندري، المصنف يقول لا ندري. والصحيح في هذا الباب ان يقال ان نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظه الموضوع والحكم وعن اي قرينه خارجيه، وفي نفسه يعتبر اجماع لولا ان الاطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير حتى بالظهور العرفي، الا اذا قامت قرينه خاصه على تعيين نوع الفعل المقدر. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصة ولو قرينة مناسبة للحكم والموضوع، ويشهد لذلك أن لا يتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها. وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو القرينة العامة مناسبة للحكم والموضوع، ويشبه أن يكون هذا الباب مثل باب لا المحدود خبره لا ينفي الجنس، ألهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. المستدعى بالاسم اللاحق الى ركعه فنشو نهاره صائم هو يعني ذلك النهار. طب ليش احنا اسمنا صائم الى النهار؟ لانه بين النهار وبين الصائم اخو مشابهة في ماذا؟ في ان كليهما يلابس الفعل يعني يلابس الصوم. الصوم يرتبط بالصائم من جهة وبالنهار من جهة ثانية. يرتبط بالصائم باعتبار قيام به، يرتبط بالنهار باعتبار حلول فيه في الزمن. ونهر جار في المكان، نهر جار هو جنس النهر جاري، لا الماء اللي في النهر جاري. النهر عبارة عن الأرض المنخفضة المشقوقة طولا بطريقة معينة، فهذا هو النهر. فصار يكون النهر جار ما بماء، صار يكون بماء، فالماء هو الجاري. نهر جار يعني جار هو. احنا جارين اصل الى ماذا؟ الى النهر. ليش؟ لان بين النهر وبين الماء اللي في النهر اكو مشابهة في ان كليهما شنو؟ يلابس الجريان. ليش؟ الجريان قائم بالماء وحال في ماذا؟ وحال في النهر، يعني محله المكان هو النهر. مثال اخر، وبنى الامير المدينة فاستند الامير، انت لا تقول له يقول بناء البناء المدينة، قاعد تسند البناء الى ماذا؟ الى الامير. ليش؟ لان الامير يشابه ماذا؟ يشابه البناء في ملابسته للبناء، يعني في ملابسته للبناء. ليش؟ لأما ملابسة العامل للبناء بصدور البناء عنه، ملابسة الأمير للبناء بسببية للبناء، فهذا الصدور لا كسبب. سلام عليك. والتعبير عن هذا السبب مباشر، ماذا شنو هو؟ سبب غير مباشر. فإذا كلاهما يلابس البناء العامل بالمباشرة، الأمير شنو هو؟ بالباحثية نحو المباشرة. وبنى الأمير المدينة السبب الآمر وضربه التعجيب، ضربه التعجيب. واحنا نقول بالمثال بالمثال المعروف قبل التقريب نقولها انه الزمان عد الزيد، سنفهم ما عد الزيد لا مجال، ضربه التعجيب يعني ضربه لأجل التعجيب، يعني ضربه والده لأجل التعجيب. اصل شو لها؟ ضربه والده، اذا الضرب مستند للوالد، والسبب سبب الضرب شنو؟ السبب الغائي طبعا هو التأديب. فنشنو يسند الفعل اللي هو ضربه الى ماذا؟ الى السبب الغائي اللي هو ضربه التأديب، يعني كان التأديب نفسه صفة عراجي. يقول وضربه التأديب في السبب الغائي، ذاك كان في السبب العامر السبب الفاعل، هذا يعني السبب الغائي. ومثله يعني مثل هذا السبب الغائي، يوم يقوم الحساب، سنحفظه يقوم لا، يوم يقوم الناس لأجل الحساب، يوم القيامة يقوم الناس يبعثون من منامهم ومن موتهم. ليش؟ لأجل الحساب. فيقوم لازم تسند إلى شنو؟ لازم تسند إلى الأهل، لازم تسند إلى الناس لأجل شنو؟ لأجل الحساب. فهنا أسند الفاعل الحقيقي وأسند الفعل إلى ماذا؟ إلى السبب الغائي، طبعا إلى السبب الغائي للقيام. يوم مثله يوم يقوم الحساب، هذا شنو؟ مجاز في الاسناد. ليش مجاز في الاسناد؟ لان تعريف المجاز الاسنادي ينطبق عليه، لان شنو كان تعريف المجاز الاسنادي؟ اسناد الفعل او ما هو معناه لا غير ما هو له للملابسه. معكم ملابسه، شنو هي الملابسه؟ بين الناس وبين الحساب اكو مشابهة في ملابستهما لماذا؟ للقيام. كلاهما بين الناس اللي هو الفاعل الحقيقي يندفق، وبين الحساب اللي شنو هو؟ اللي هو الفاعل المجازي، نقول يقوم الحساب يعني فاعل مجازي اللي هو في الواقع مفعول لأجله. بين الفاعل الحقيقي وبين الفاعل المجازي اكو مشابهة في ماذا؟ في انهم اثنينهم لهم ارتباط بالقيام. واضح؟ اما الناس فالقيام قائم بهم، اما الحساب فالقيام شنو؟ لاجله. لكن هذا ما له نوع من الاعتبار. هذا حتى الآن اتضح. يقول وقد خرج من تعريفه الإسناد المجازي أمران، أحدهما وصف الفاعل جنب الفاعل. المصنف قلنا تعريف للإسناد المجازي هذا اللي نار يعني إسناد الفعل أو ما هو معناه في رواية إلى غير ما هو له للملابسة. هذا كان التعريف. خرج من هذا التعريف غير عدل. زيد عادل سؤال مجاز أو مجاز؟ هذا مو حقيقي. هذا بقول زيد عادل. واضح. هذا التعريف المصنف معرفة ضر زيد عادل. يعني زيد عادل هذا رأي المصنف شنو هو؟ هذا رأي المصنف مو داخل التعريف التعريف المجاز العملي المجاز في الإسناد. ليش سؤال؟ هذا وضحنا إجماله. المجاز في الإسناد شنو هو؟ أن تسند الفعل أو ما هو معناه إلى غير ما هو له فيما نحن فيه مو غير ما هو له. أنت إحنا قاعد نسند عادي ولا زيد صح ما هو له من العدالة لزيد مو لغير زيد. بعد أنا أقول إذن زيد عادل لأنه أبو عادل لا ده أقول حقيقة زيد هو عادل صح. فإحنا قاعد نسند شنو الفعل أو ما هو معناه اللي فيما نحن فيه المصدر عادل إلا شنو إلا ما هو له يعني إلا ما المصدر له في المصدر لزيد العدل لزيد بلا شك العدل الثابت لزيد. مثال اخر انما هي اقبال وادبار. الاقبال والادبار مش ندري شنو يمنعك حقيقه بعد اسمه ما يخالف الكلام مو غير ما هو لا لكن هذا كلام اخر الكلام مو غير ما هو لاحظوا التعريف. التعريف هذا كان خلينا ندقق في التعريف. الاسباب المجازي ان تسند الشيء المصدر مثلا الشيء يعني الفعل او ما هو معناه مثل اقبال وادبار الى غير ما هو يعني الى غير الناقه. احنا قاعد نسمي الناقه واضح شلون. اذا تعريف المجاز شنو هو؟ ما قاعد ينطبق على هذا المثال. ليش الاقبال والادبار للناقه ثابت ينتقل في هذه العباره الاقبال والادبار ثابت للناقه ما قاعد ينتقل لشنو؟ للارض اللي تجري عليها الناقه لعلاقه الحال والمحل صح. فبناء على هذا تعريف المجاز ما ينطبق على ماذا؟ على هذا الكلام. تعريف الحقيقة ما ينطبق. ليش؟ تعريف الحقيقة شنو كان؟ كان إسناده إلى ما هو له. إذا نفس إسناده إلى ما هو له كان فقط كان تعريف ينطبق. بس الفرق بين المراد من ما يعني الملاد يعني إسناده إلى ملادة هو له والمراد من الملادة يعني المعمول. فيما نحن فيه مو معمول هي مو معمول للإقبال والإدبار. زيدون مو معمول للعادل جنده مو معمول يعني مو مفعول به له. فلله هناك وضح هاي المعادلة. المرابطة موجودة يعني الترابط موجود بس مو ترابط شنو المعمولية زي العادل مثل ترابط معلوم موجود زي العادل بلي زي العادل العادل ايه بشرين لا زيد العارف في رأي مخرج ما حقق ولا مجاز ما في رأي مسلم ضرب غلط. هذا يقول ضرب زيدون أو عدل زيدون. زيدون قد صار معمول لزيد يعني رفع ذلك شنو ذلك زيد. زيد العارف في رأي مو رأي مسلم. زين ده هو أحسن هذا كان يتجنن. هو لطائر أن يقول ذو الشرفتين تعريف المصنف غير مضطرد ولا بالعكس يعني مو طارد للأهيار. أما الأول فلسفية على نحو قولها فإنما هي أبوان وإدبار لما وصف الفاعل الحقيقي الفاعل المعنى أو المقبول المعنى للمصدر. قلت عن يجل وجوابه وجوابه أن لك أطماس التعريف عبارة عن الملابس. الملابس شنو هو؟ مرفق اللي إلى اعتبار مراد الملابس المعمولي اللي صار معمول لذاته فمعمول إما بشو جنده هو خلاف الكلام هذا أنه إسناده إلى ما هو له. إذا ما هو له خليه على ظاهرة تعريف الحديث ينطلق على هي أقبال وإقبال لأن أقبال ثابت للناقة عاجل ثابت لرجل. بس هو قاعد يخطط يقول المراد من ما مو مطلق شنو هو مو مطلق الماضي وانما مراد خصوص الملابس يعني خصوص المعمول بالفاعلية او المفعولية العبارة عن الملابس اي الى فاعلا او مفعولا به هو لا على ما صرفه وسيجيء حرارة تستمر عكس ذات المطلق اذا زيد عدل مو داخل في الحقيقة عند الاسلام الحقيقية لانه ليس ملابسا يعني ليس زيد معمولا لعادل واضح؟ من جهة ثانية شنو هو فلما صار تعريف الحقيقة ما ارتبط عليها من الحقيقة هو اسناد الاشتعال او ما هو الى ملابس هو له من جهة ثانية مو داخل في تعريف المجاز تعريف المجاز شنو شار اسناد الاشتعال او ما هو الى غير ما هو له هذا مو غير ما هو له هذا ما هو له بس مو بش ما هو له اللي هو تعريف الحقيقة ما هو له اخر فصار واتفا يقول وقد خرج من تعريفه الاسناد المجازي امران احدهما وصف الفاعل او المفعول بالمصدر فانت هذا ما ينفعل يفعل الفاعل المعنوي والفاعل الاصطلاحي لان رجل عندهم هذا رجل شنو فاعل معنوي مو فاعل اصطلاحي ولا اصطلاحا مبتلى يسمون انما هي اقبال وادبار هي هي فاعل الناقه فاعل الاقبال والادبار بس فاعل شنو معنى مو فاعل اصطلاحي لا اصطلاحا مبتلى يسمون اقبال وادبار مخبر النقطه الثانيه قال وبل ان احدهما وصف الفاعل مراد من الوصف المعنى اللغوي يقول النقطة الثانية أحدهما وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر المراد من كلمة الوصف شنو الوصف اللغوي أيضا مو الوصف الاصطلاحي لأن رجل عدلون هذا شنو رجل عدل جاءني هذا وصف اصطلاحي ولغوي أما هي إقبال وإدبار هذا شنو هذا خبر اصطلاحي بس لفظ لغوي لم يقف إلا بعجبة الناقد النتيجة رجل عدل جاءني مثلا فإذا مراد من الوصف أحد من الوصف اللغوي والاصطلاحي أحدهما وصف الفاعل قلنا مراد من الفاعل الفاعل الحقيقي من الفاعل اللغوي وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر نحو رجل عدل وفإنما هي إقبال وإجبار على ما مر إحنا خلال اللي هناك ذكرنا قلنا أن تعريف الحقيقة ما يشمل هذين الاثنين مثل ما بينا لأن قلنا المراد من ما يعني الملابس إحنا وضع المشروع تعريف المجاز هذا انت قاعد يستشكل يقول تعريف المجاز عفوا اصل كلامنا هذا ان تعريف المجاز ايضا لا يشمل هون اذا لا داخلين في الحقيقه ولا داخلين في ماذا في المجال قلنا ما له هذا لانه ليس الى غير ما هو له هذا الاسم يعني العادي بعد يصير نفس غير واقعا الاقبال مشكل نفس الناقل هذا البحث يعني شوفوا هذا الاقبال والادبار وصف لي هي يعني المصدر وصف للفاعل لا هذا اللي قلنا انا مو وصف فاعل هو وصف فاعل هي فاعل فاعل لغوي مو فاعل اصطلاحي والثاني الاشكال الشيء الثاني الذي قد خرج من تعريف المصنف وصف الشيء بوصف مصدره وصاحبه مثل الكتاب الحكيم والاسلوب الحديث عندكم هنا المدرس هنا مبوس في هذا البحث عنه هذا البحث هو تحية شيء الأصحاب لا وهذا البيان شيء واحد يستفيد البحث واضح له هو تحية شيء الأصحاب شوف الكتاب الحكيم هو الحكيم منه الله حكيم الكتاب منه محكم مو حكيم ونقول الله حكيم نتيجة فعل الحكيم شنو هذا الكتاب ومصدر المحكم فإذا الكتاب الحكيم فاعله أصل الجملة يتشي يعني الحكيم صفة الفاعل مو صفة شنو الفعل صفة الفعل شنو أنه محكم وبصفة بالبناء المحكم وبناء شنو هو حكيم ومحكم فبناء على هذا هنا شنو إذا نقول قلنا الله الحكيم أو الله حكيم هذا شنو هذا إسناد الشيء يعني الفعل أو ما هو لمعناه اللي هو اسم الفاعل إلى ما هو له بينما فينا نزيد عن مثل شنو هو ما هو الفاعل مثل المفعول الحكيم للفاعل يعني لله تسند الى شنو وتصف به الكتاب الكتاب الحكيم يعني الحكيم هو يعود له الى الكتاب طبعا احنا هذا هو مجاز وهو مجاز مجاز يعني مبدئيا مجاز بس المصنف يبدو يا الشارح ان تعريف المجاز في الاسناد ما ينبغي عليه لا هذا ينبغي اذا ظاهر الكلام شنو هو الكلام هذا انه الكتاب الحكيم هذا مجاز ليش مجاز الحكيم بعد يجعل صفه لماذا للكتاب مع انه الحكيم صفه للكاتب مو للكتاب يعني للفاعل مو للمسؤول الكتاب مسؤول والله هو الفاعل بعد بس مع ذلك مع انه هذا البيان هو بيان واضح مع ذلك الكتاب الحكيم هذا مو مجاز في الاسناد وانما حتى المصنف شيء ثالث لا حقيقه لا مجاز لان تعرف المجاز في الاسناد ما ينطبق عليه المجاز في الاسناد شنو جاز؟ عباره عن اسناد الشيء شنو الى غير ما هو له صحيح ولا لا؟ الى غير ما هو له للملابسه واضح؟ كلمه الملابسه مثلا للملابسه بين شنو وشنو هو؟ بين المسند والمسند اليه يعني بين الكتاب وبين الحكيم مثلا مثل بنى الامير المدينه في مثالنا احنا بعد نسند الشيء يعني بنى اللي هو فعل الى شنو الى غير ما هو له يعني الى الامير ليش للملابسه لان اكو ترابط بينهما اللي ترابط شنو هو الترابط المعمولي ان الامير يصلح شنو معمولا لبنى يقول بنى الامير شنو وش المعمولي انه بالفاعليه من الرفعه بنى واضح اذا اكو ملابسه بين بنى وبين الامير كما انه اكو ملابسه بين الامير اللي هو فاعل مجازي مقصود من الملابسه الثانيه يعني مشابهه بين الامير اللي هو الفاعل المجازي وبين الفاعل الحقيقي اللي هو البناء فدي عندك هنا طرف يظهر عندنا وحده ملابسه بين الفعل والفاعل المجازي اللي مراد من الملابسه المعموليه في بنى الامير المدينه كمثال الثاني شنو مشابهه بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي فالواضح لو وصل واضح هي دي عندك فيها بين الامير المدينه وعصر واضح اذا عندنا فد ملابسه وفد مشابهه الملابسه اللي ورانا المعموليه بين شنو بين الفعل والفاعل المجازي مثلا بنقول بين بنى وبين الامير المشابهه بين شنو هو بس ليش انت اسندت الفعل للفاعل المجازي؟ لان اكو مشابهه بين الفاعل المجازي والفاعل الحقيقي. فالواضح هسه فيما نحن فيه الكتاب الحكيم انت قاعد تسند شنو هو؟ قاعد تسند الحكيم للكتاب يعني قاعد تسند اسم الفاعل لمنه للمعمول يعني لاسم المفعول. سؤال اكو ملابسه بين المسند والمسند اليه؟ المسند اليه هو الكتاب. واضح؟ المسند شنو هو الحكيم اكو ملابسه يعني معموليه بينهما الكتاب والحكيم اكو ملابسه يعني هل يصلح الكتاب ان يقع معمولا ومفعولا او فاعلا مثلا للحكيم او لاحد مشتقات الحكيم لا الملابسه المعموليه من مرابطه المرابطه فاكو الترابط الملابسه الاصطلاحيه اذا عاد نقولها يعني تقدر تقول حكمت الكتابه خلاص تقول حكمت الكتاب؟ حكمت الكتاب بمعنى يعني انه جعلته محكما ما تقدر تقول بينما شنو وبينما غلط محكم لا غلط حكمت الكتاب غلط حكمت ما يكون ما اقول حكمت في فلان قضيه ما انا اقول حكمت الكتاب لكن يقول حكمت في الكتاب حكيم لا يقول المفعول لا يقول الكتاب لا يقول الكتاب الكتاب شنو نفسه يكون مفعول لي شنو هو للحكيم يعني شنو بدي نسوي نسوي المسند اليه معمول للمسند ايضا يعني مثل ما انه في بنى الامير المسند اليه اللي هو الامير جعلناه معمول لبنى بنى الامير وقلنا بس هاي المعادله نقدر نطبقها على شنو على الكتاب الحكيم اللي الكتاب نسوي معمول للحكمه باحدى مشتقاتها ما نقدر والله احسن لا بل إذا أقول حكمت الكتاب نعم فشيء آخر نظير للحكيم نقدر نسوي شنو نقدر نسوي عامل في الكتاب شنو نقول أنشأت الكتاب أو شنو أو كتبت الكتاب أو كونت الكتاب بس ما تقدر تقول حكمت الكتاب إذا ما هو بمعنى تقدر تجعله شنو تجعله عامل في ذاك بس ما تقدر تجعله عامل والحال أن المصنف شنو قال؟ قال الملابس لأنه تكون المسند له المسند نفسه يعني معمولية. هذا الخلاصة توضح على المقام المدرس مهوس وما مهوس لأنه فيتأمل في المقام لأنه دقيق وما يتحير فيه الأفهام. طبعا سألنا من قوسين بهذا الكلام أنه هذا التوجيه هذا البيان